بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. طيب، في سؤال على الدرس الماضي، واضح أن اليوم تأخرت شوية فنبدأ في الدرس مباشرة. طيب، مر معنا في الدرس الماضي تعريف الإعراب، وقلنا أنه تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وقلنا أن هذا التعريف فيه تجوز، والصواب أن يقال تغيير أحوال أواخر الكلم، لأن آخر الكلمة لا يتغير، يبقى دال دال دال را را را على حسب. ثم ذكر أن هذا التغيير قد يكون ملفوظا وقد يكون مقدرا. التغيير اللفظي هو الذي لا يمنع من النطق به مانع، مثاله مر معنا في المثال السابق في درس أمس، قلنا جاء محمد، ليس مانعا أنطق الدال مضمومة فأقول جاء محمد، وكذلك أقول رأيت محمدا ومررت بمحمد، فالتغيير ملفوظ أن استطعت أن أنطق التغيير في الإعراب، أتلفظ به، فهذا التغيير لفظي، ولكن قد يكون هناك مانع يمنع من ظهور هذا التغيير. مثاله أقول جاء موسى ورأيت موسى ومررت بموسى. الآن موسى ما تغير، ما قلت أنا مثلا جاء محمد وموسى ورأيت محمدا وموسى ومررت بمحمد وموسى، ما قلت هذا، قلت جاء موسى ورأيت موسى ومررت بموسى. لماذا؟ لأن هذه الألف في اللغة العربية لا تكون إلا ساكنة، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، أي لا توجد ألف في اللغة العربية إلا على هذا المبدأ، لابد أن تكون هذه الألف ساكنة، فإذا كانت ساكنة امتنع أن يظهر عليها الضمة والفتحة والكسرة. لذلك عندما أأتي إلى كلمة من هذه الكلمات أقول مثلا مرفوعة، أقول فاعل مرفوع جاء موسى، أقول موسى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. لماذا هي مقدرة؟ منع من ظهورها التعذر، أي يتعذر علي أن أنطق ضمة فوق هذه، فوق هذا الحرف، لأن هذا الحرف ذاته لا تقبل، إذا حاولت أن أنطق عليه ضمة أو كسرة أو فتحة لم يعد ألفا، صار همزة، لا يمكن، واضح؟ فهذا المانع الأول وهو مانع التعذر، واضح؟ والمانع الثاني أن يكون أستطيع أن أنطق لكن بثقل، مثل إذا انتهى الاسم بياء ساكنة مكسور ما قبلها بهذا القيد، في قلم، فلو قلت أنا مثلا جاء القاضي، أستطيع أن أقول جاء القاضي ومررت بالقاضي، أستطيع، لكن الكلام فيه ماذا؟ فيه ثقل، في صعوبة في النطق، والعرب من عادتها أنها تحب التخفيف، فلذلك عندما وجدوا أن الضمة ثقيلة والكسرة ثقيلة لم ينطقوها على الاسم الذي انتهى بياء، واضح؟ واجعلوها هنا قاعدة أن الحركات أقوى الحركات الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكون، بهذا الترتيب أقوى الحركات الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكون. لماذا أو ما السبب في كونها ثقيلة؟ لاحظوا أنتم إذا قلتم مثلا نطقتم ترى فيها سهولة ويسر، لماذا؟ لأن الهواء الفم غالبا يكون مفتوح، لكن إن قلت في صعوبة نسبية وأكثرها صعوبة هذه الكسرة ثقيلة، والياء إذا وضعت عليها كسرة ثقيلة، لأن الحل كسرة ثقيل كما مر معنا، يكون في الكلام ثقل، مررت بالقاضي وقال القاضي، لكن الفتحة لأنها خفيفة ظهرت فأقول رأيت القاضي ورأيت قاضيا. واضح؟ إذن المانع الأول وهو مانع التعذر تمتنع عليه الحركات الثلاث، لا تظهر عليه لا ضمة ولا فتحة ولا كسرة. لماذا؟ لأن الحرف نفسه لا يقبل الحركة، فإذا وضعت عليه حركة تغير الحرف، ما صار هذا ألف. واضح؟ بينما الياء والواو سيأتي معنا في باب الأفعال إن شاء الله، يكون إذا وضعت عليه ضمة أو كسرة أستطيع أن أنطق، لكن الكلام يكون ماذا؟ ثقيلا في الكلام، فأقول هذا قاضي، أو مثلا أقول جاء القاضي ومررت بالقاضي، ثقيل، لكن أقول جاء القاضي ومررت بالقاضي. كيف أعرف؟ أقول مثلا جاء القاضي، أقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، قدرتها ما تلفظت، ليست ظاهرة. لماذا؟ ما السبب؟ السبب منع من ظهورها الثقل لأنها ثقيلة. واضح؟ الكلام في ماذا؟ في ثقل. فلهذا إذا أتيت إلى هذه الكلمة أجعل الضمة مقدرة، أقول جاء القاضي، أقول القاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعها الضمة المقدرة. ما السبب؟ منع من ظهورها الثقل، فقدرت الضمة بالثقل. ومررت بالقاضي، أستطيع أن أقول مررت بالقاضي، ولكن الكلام الثقل، والعرب من عادتها ما تحب التخفيف ولا تحب فقدروا الكسرة، فأقول بالقاضي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة. ما السبب في تقديرها؟ منع من ظهورها الثقل. لكن القاضية إذا كان منصوبا اتفقنا أن الفتحة خفيفة أم ثقيلة؟ خفيفة، فلما كانت خفيفة صح أن تظهر على الاسم لأن ليس فيه ثقل، المانع من هنا ثقل، وهنا قد انتفى الثقل، إذا لا مانع من ظهورها. فإذا أتيت عرفت القاضي، أقول القاضية، رأيت القاضية مفعولا به منصوب وعلامة نصبه الفتحة ظاهرة ليست المقدرة. واضح؟ الخفة، لأن هنا المانع في قلب، لكن هنا المانع ماذا؟ التعذر، أي يتعذر هنا أن تنطق. واضح؟ لا لدينا مانعان. واضح؟ المانع الثالث هو ياء المتكلم. ياء المتكلم التي مثلا مثل قلمي وكتابي، هذه الياء إذا دخلت على الكلمة قبل أن تدخل تشترط، تقول لا بد أن يكون الحرف الذي قبله مكسور. لا يمكن، من شدة هذا الشرط أتينا إلى الفعل، والفعل اتفقنا هل يمكن أن يخفض الفعل أم لا؟ لا يخفض الفعل، إن الفعل إن الخفض من علامات الأسماء. تخيلوا أن هذا الفعل ضرب مثلا مبني على الفتح، فإذا أردنا أن ندخل عليه الياء تشترط، تقول لا أدخل على كلمة إلا إذا كان الحرف الذي قبلي مكسورا، فاضطررنا أن نجعل حرفا وسيطا ما بينهما، وأتينا بالنون وقلنا ضربني لكي نرضي الطرفين، نرضي الفعل لأنه لا يكسر، ونرضي الياء لأن الحرف الذي قبلها مكسور، فسميت هذه النون نون ماذا؟ نون الوقاية، لأنها تقي الفعل من أن يكسر. هذا في باب الأفعال. كذلك في باب الأسماء أقول هذا قلم، الآن هذه الميم مرفوعة علامة رفعها الضمة الظاهرة على آخرها، أردنا أن نأتي بالياء قلم، ياء المتكلم، قلنا ياء المتكلم لا بد أن يكون الحرف الذي قبلها مكسورا، فلم تدخل على هذه الميم إلا إذا كانت مكسورة، فنضطر هنا أن نكسر الميم، نقول قال ميم. ما السبب؟ مناسبة للياء، لأن لا المتكلم لا يمكن أن تدخل إلا إذا كانت الميم مكسورة. طيب كيف نعرف؟ نقول قلم مثلا، الآن هنا خبر، نقول خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل، أي محل ظهور الضمة، أي شنو محل ظهور الضمة؟ الميم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، مناسبة الياء. واضح؟ وهذه الياء لابد أن تقدر عليها الثلاث الحركة، الفتحة والضمة والكسرة. أقول هذا قلمي، وأقول مثلا كتبت بقلمي، وأقول مثلا رأيت قلمي، الآن قبل الياء أقول رأيت قلما بالنصب لأنه مفعول به، صح؟ وأقول كتبت بقلمي بكسرة. طيب عندما دخلت الياء معلوم لدينا أن الياء لا تدخل إذا كان ما قبلها مكسورة، فكسرنا الميم مناسبة الياء، فأقول بقلمي مفعولا به منصوب وعلامة نصبه المدحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل، محل ظهور الفتحة الذي هو الميم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، مناسبة الياء. قد يقول قائل هنا أنت في الرفع وفي النصب علمنا أنها هذه الفتحة أن هذه الضمة والكسرة والفتحة مقدرة، لكن إذا كان الاسم مجرورا الكسرة ظاهرة، قل كتبت بقلمي والباحث جر قلمي اسم مجرور، لكن إذا عرفتها قلت قلمي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة، كيف تقول مقدرة والكسرة موجودة؟ نقول أن هذه الكسرة ليست كسرة الإعراب بل هي كسرة الياء، هذه الكسرة لا علاقة لها بكسرة حرف الباء وإنما بسبب ياء المتكلم، لهذا عندما أعرف أقول اسم مجرور المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. لا يعترض هنا أحد يقول كيف تقول مقدرة والكسرة موجودة على الميم وأنا تلفظ بها؟ نقول أن الكسرة التي هي موجودة الآن هي كسرة مناسبة الياء وليست كسرة الباء بسبب الباء. واضح؟ إذن الموانع الآن لدينا ثلاثة: التعثر والثقل واشتغال المحل بحركة المناسبة. التعثر تقدر عليه فتحة وضمة وكسر. جاء موسى، رأيت موسى، مررت بموسى. والثقل تقدر عليه الضمة والكسر. إذا الفتحة تظهر قل جاء سامي ومررت بسامي ورأيت ساميا. واضح؟ المناسبة تقدر عليها الفتحة والضمة والكسرة. قل هذا قلمي ورأيت قلمي ومررت بقلمي. واضح؟ بالإعراب هكذا نقول في موسى مثلا منع من ظهوره تعذر، وفي القاضي منع من ظهوره ثقل، وفي المناسبة منع من ظهوره اشتغال المحل حركة المناسبة. طيب عندك قل جاء عيسى، عيسى الآن فاعل مرفوع، كيف سنعرفه؟ ومن طيب نقول مثلا جاء بقي هنا لدي معلومة الياء هذه التي هي المانع التي تكون مانعة للثقل لابد أن تكون هذه الياء ساكنة ولابد أن يكون ما قبلها مكسور. واضح؟ إذا كانت هذه الياء الحرف الذي هنا ليس مكسورا مثال تاء ساكنة تظهر، مثال كلمة ضد الباء ساكنة الآن تظهر هذا ضبي ورأيت ضبيا ومررت بضبي. ما السبب؟ يقول أن هذه الياء ليست الياء التي بسببها نكسر، أن الياء التي بسببها يكون ثقل تكون ما قبلها مكسور وهذه الياء ما قبلها ساكن. واضح؟ والشرط الثاني ألا تكون هذه الياء مشددة، إذا كانت مشددة ظهرت الإعراب. قول مثلا هذا كرسي ين ورأيت كرسي ين ومررت بكرسي ين وهذا يمني ين ومررت بيمني ين فظهرت. ما السبب في الظهور؟ أن هذه الياء ما لها مشددة، إذا الياء التي تمتنع أو الحركات فيها للثقل لابد فيها من شرطين: الشرط الأول ألا تكون مشددة، والشرط الثاني أن يكون ما قبلها ساكنا. فإذا كان ما قبلها عفوا أن يكون ما قبلها مكسورا، فإن كان ما قبلها ساكنا على الحركة ظهر. الآن القاضي سامي داعي ما قبلها مكسور. واضح؟ طيب لو قلت أنا الآن هذا كتابي، خبر مرفوع، كيف سنعرفه؟ طيب لو قلت لك مثلا كتبت تفسد على الوقت. كيف تقول أنت مقدرة وكثرة ظاهرة؟ هذه الكسرة هي كسرة المناسبة وليست كسرة الإعراب، واضح؟ انتبهوا لها. كثير من الناس هنا يقول كيف تقول مقدرة ونحن ننطقها؟ اتفقنا أن هذا إعراب لفظي. أقول لا، هذه الكسرة هي كسرة المناسبة وليست كسرة الإعراب، واضح؟ طيب، إذن قال في الإعراب، قال: تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. قلنا اللفظي هو ما لا يمنع من النطق به مانع، مثاله هنا: جاء محمد دن، رأيت محمد دن، مررت بمحمد دن. لكن التقديري هو على ثلاثة أنواع. المانع الأول مانع التعذر، ويكون في حرف الألف. لماذا؟ لأن حرف الألف لا يقبل أن تظهر عليه أي حركة، لا يوجد في اللغة العربية ألف عليه حركة، لابد في الألف أن تكون ساكنة وأن يكون ما قبلها مفتوحا. لهذا تقدر عليه الحركات الثلاثة: الضمة والفتحة والكسرة. وعندما أعرب أقول: منع من ظهوره التعذر، منع من ظهورها التعذر. والمانع الثاني هو مانع الثقل، ويكون في الياء، وسيأتي معنا بإذن الله تعالى في باب الأفعال يكون في الواو أيضا، لكن هنا في الياء. أقول مثلا: جاء القاضي، فالمانع من ظهور الضمة والكسرة الثقل في الكلام، وتظهر الفتحة عليه لخفتها. والمانع الثالث هو مانع اشتغال المحل بحركة المناسبة. مر معنا أن ياء المتكلم هذه تشتغل قبل أن تدخل على أي كلمة أن يكون الحرف الذي تدخل عليه مكسورا، حتى اضطررنا إلى أن نكسر الفعل لأجلها، فأتينا بنون الوقاية وإلا ما دخلت، واضح؟ فتقدر عليه أيضا هنا الثلاث الحركات: تقدر الضمة والفتحة والكسرة. وقلنا أن هذه الكسرة إذا ظهرت وكان الاسم مكسورا مثل بقلمي، فالكسرة هذه ليست كسرة الإعراب، إنما هي كسرة المناسبة. طيب، واضح إلى هنا ولا في سؤال؟ واضح. قال: وأقسامه، أي أقسام الإعراب: رفع ونصب وخفض وجزم. وقد تجد في بعض الكتب رفع ونصب وجر، كلاهما واحد، الخفض والجر. الخفض تعبير لأهل الكوفة، والجر تعبير لأهل البصرة، كلا التعبيرين واحد. قال: رفع ونصب وخفض وجزم، معناه أن أي كلمة في اللغة العربية إما أن تكون مرفوعة، إما أن تكون منصوبة، إما أن تكون مخفوضة مجرورة، وإما أن تكون مجزومة. قال: فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. مر هنا معنا الآن الثلاثة الأمثلة. نقول: فاعل مرفوع، ونقول: مفعولا به منصوب، ونقول: اسما مجرور أو اسم مجرور، ولا نقول اسم مجزوم، لأن الجزم من علامات الأفعال، سيأتي معنا، وهو خاص بالفعل المضارع. قال: وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. مر معنا أن الخفض من علامات الأسماء، فالفعل لا يخفض. إذن الرفع والنصب مشترك ما بين الاسم وبين الفعل. أستطيع أن أقول: مفعولا به من صوب، وأقول: فاعل مرفوع، وأقول كذلك: فعل مضارع مرفوع، وفعل مضارع من صوب. فالرفع والنصب يوجد في الاسم ويوجد في الفعل، لكن الخفض خاص بماذا؟ بالأسماء. والجزم خاص بالأفعال. لهذا قال في متن الأجرومية عندكم: فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. طيب، في سؤال هنا البناء بنجعله للدرس القادم بإذن الله تعالى. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.